إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الاستسقاء، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد وصلنا إلى الحديث السابع والثامن. أما الحديث السابع فهو حديث أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال: إنه حديث عهد بربه. رواه مسلم. وأما الحديث الثامن فهو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. قال: أخرجاه. وتقدم معنا أن هذين الحديثين أراد المصنف عليه رحمة الله أن يبين فيهما هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر. وتقدم معنا شرح حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وتوقفنا عند مسألة، وهي: هل يتبرك بماء المطر كما ذكر ذلك القرطبي عليه رحمة الله أخذا من حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوبه ليصيبه ماء المطر أم لا؟ إذن هذه المسألة وهي التبرك بماء المطر فيها قولان لأهل العلم. أما القول الأول فقالوا: نعم، يشرع التبرك بماء المطر، وأخذوا بظاهر هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه، وبهذا قال القرطبي والنووي والشوكاني والصنعاني والساعات وغير ذلك من أهل العلم. يقول النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: المطر رحمة، وهي قريبة العهد بخلق الله، وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها، فيتبرك بها. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الساعاتي في فتح الرباني، قال: في حديث الباب، يعني حديث أنس، دليل على أنه يستحب عند نزول المطر أن يكشف الإنسان عن بعض بدنه ليصيبه المطر تبركا. انتهى كلامه. وبهذا قال أيضا الشيخ الفوزان حفظه الله، وعلل ذلك بأن له سببا ظاهرا، يعني جواز التبرك هنا قال إنه جائز لأن له سببا ظاهرا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في قوله: إنه حديث عهد بربه. إذن هذا هو القول الأول. وأما القول الثاني فقالوا بأن التبرك بماء المطر غير مشروع، وبهذا قال محمد علي الشافعي صاحب كتاب دليل الفالحين، وكذلك الشيخ ابن عثيمين وشيخنا عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في قوله صلى الله عليه وسلم: إنه حديث عهد بربه، قال: لا يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا أن يتبرك بالمطر، وإن كان المطر مباركا كما قال عز وجل، لكن قصده لما كان حديث عهد بالمحبوب أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسه، وهذا ما تقتضيه الفطرة، فكل إنسان قريب عهد بمن يحب أو بمن تحب فإنك تحب أن تتصل به. قال: فهذا وجه كونه صلى الله عليه وسلم فعل هنا وعلل. انتهى كلامه رحمه الله. وقال صاحب دليل الفالحين، قال: إذا كان القصد مع ذلك التبرك بذلك الماء أو بمعنى آخر فلا يعتبر ذلك، فلا يعتبر ذلك. انتهى كلامه. وسئل شيخنا شيخ عبد المحسن حفظه الله: هل في حديث حسر الثوب عند نزول المطر دليل على جواز التبرك بالمطر لكونه حديث عهد بربه؟ فأجاب بقوله، قال: يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن المطر ماء مبارك وفيه بركة. انتهى كلامه حفظه الله. إذن هذان قولان في هذه المسألة، وهذه المسألة يعني فيها راجح ومرجوح، والأرجح من هذين القولين هو القول الثاني، القول الثاني، وذلك لما يأتي. أولا، لأن ثبوت كون الماء المطر مباركا كما دلت عليه بعض النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، هذا لا يلزم منه جواز التبرك به، لا يلزم منه جواز التبرك، يعني إذا ثبت كون الشيء مبارك في نصوص الكتاب والسنة هذا لا يلزم أن يتبرك به. ويوضح هذا أن النخلة مباركة، النخيل عندنا، النخيل هذا مبارك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، ثم قال: هي النخلة. بين أن هذه الشجرة التي بركتها كبركة المسلم هي النخلة. لذلك تلاحظون أن النخيل عندنا ينتفع به، يعني ينتفع يعني أكله بأكل ثماره، وينتفع بظلاله، وينتفع يعني حطبه، وإذا كبر يعني يشرب يعني العصير النخيل، ثم بعد ذلك يستعمل الخشب، يعني فيه بركة من أوله إلى آخره. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم بركة هذه النخلة ببركة المسلم. إذن فكون النخلة فيها بركة أو مباركة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا يجعلنا نتبرك بالنخيل؟ يعني نأخذ النخيل ونتمسح به ونفعل به ما يفعل طلب للتبرك؟ الجواب لا. فكذلك ماء المطر، كذلك ماء المطر، فإنه وإن كان مباركا إلا أنه لم يرد ما يدل على التبرك به. هذا أولا. ثانيا، أن التبرك بما هو مبارك في الشرع يكون على الوجه المشروع إذا ثبت كون شيء مباركا في نصوص الشرع، وأردنا أن ننال البركة من ذلك، كيف ننالها؟ ننالها على الوجه المشروع، يعني على الوجه الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفعله، فتحصل لنا البركة في ذلك. وذلك لورود أشياء كثيرة كما ذكرت مباركة في الكتاب والسنة. طيب، هنا قد يقول قائل: يعني كيف هو الوجه المشروع في التبرك بماء المطر؟ نقول: الإجابة على ذلك هو أن نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفعل ماذا؟ إذا نزل المطر يشرع للإنسان أن يخرج، وحتى يصيبه المطر يكشف عن ذراعه أو يكشف عن ساقه أو يكشف عن شعره أو عن ظهره حتى يصيبه المطر. البركة أين تحصل هنا؟ تحصل في اقتدائك برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه البركة في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم ما أعظمها من بركة، ولكن غفل عنها جماهير المسلمين إلا من رحم ربك. ولذلك أيها الإخوة، الواحد منا إذا أراد أن يكون مباركا حيثما كان فعليه أن يحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العبد كلما قوي اقتداؤه برسول الله صلى الله عليه وسلم ولزم السنة قولا وعملا فإنه يكون مباركا حيثما كان. فلذلك من الأمور المهمة في البركة أن تحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ففي هذه المسألة يحرص المسلم على أن يفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ذلك عن جمع من السلف أنهم فعلوا هذا الفعل اقتداء به عليه الصلاة والسلام. ثالثا، مرجح الثالث، وهي أن البركة من الله سبحانه وتعالى، البركة من الله جل في علاه، فلو شاء جعلها في ماء المطر وإن شاء حبسها. إذن فليس كل المال الذي ينزل المطر فيه بركة حتى يقال يتبرك به مطلقا هكذا. ولهذا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس السنة بألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. ليس السنة، المراد بالسنة هنا يعني الجدب والقحط الذي يصيب الناس، ليس الجدب والقحط ألا تنزل المطر، بل الجدب والقحط أن تنزل المطر لكن ليس فيه بركة، فلا تنبت هذه، فلا تنبت هذه الأرض. لذلك قال: ولكن السنة أن تمطر وتمطر ولا تنبت الأرض شيئا. وأيضا ثبت في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: البركة من الله، البركة من الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت البركة من الله إذن فتطلب على وجهها المشروع، تطلب على وجهها المشروع، يعني البركة ثابتة، لكن لا يعني ذلك أن يتوسع الناس فيها ويطلبون البركة من كل شيء، لا، ولكن تطلب هذه البركة على الوجه المشروع. وإذا ثبت كون الشيء مباركا لا يلزم أن تطلب منه البركة على أي وجه، لا، ولكن تطلب على وجهها المشروع. رابعا، من المرجح الرابع، أن القائلين بأنه يشرع التبرك بماء المطر والاستشفاء به أدلتهم كلها تدور على أنه ماء مبارك. يعني عندما يذكرون الأدلة على التبرك وجواز الاستشفاء به ونحو ذلك يذكرون الأدلة التي تدل على أن ماء المطر مبارك. وقد تقدم معنا أن هذا الأمر لا إشكال فيه، يعني لا إشكال في أن ماء المطر مبارك لأنه قد ثبت ما يدل عليه في نصوص الشرع، لكن الإشكال هل يتبرك به، هذا الإشكال. إذن فالتبرك به والاستشفاء به هذا يحتاج إلى دليل خاص، ولا شك أن بركة الاقتداء به صلى الله عليه وسلم لمن وفق لها هي أعظم البركات، هي أعظم البركات. إذن فنصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتوسع في ذلك بحجة أن ماء المطر ماء مبارك. خامسا وأخيرا، ذكر ابن عطية في تفسيره عن بعض المفسرين أنه ذكر أنه ليس كل ما ينزل يتصف بالبركة، يعني ليس كل ما ينزل من السماء، يعني ماء المطر كله متصف بالبركة، ليس كذلك، وإنما هو ماء مخصوص ينزله الله سبحانه وتعالى كل سنة. إذن فلهذه المرجحات الخمس التي ذكرتها يتبين بأن ماء المطر ليس مباركا بالإطلاق كما قال أصحاب القول الأول، وإنما البركة تحصل بأن يفعل معه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. إذن هذا أو هذه هي الإجابة عن السؤال الذي ذكرناه في الدرس الماضي. هذا الحديث حديث أنس يقول المصنف في تخريجه رواه مسلم، رواه مسلم وهو كما قال، فهذا الحديث ثابت في صحيح مسلم، وقد أورده تحت كتاب صلاة الاستسقاء، وبوب له النووي بقوله باب الدعاء في الاستسقاء، وبوب له غيره وهو أنسب وأقرب هذه الترجمة أقرب لنص الحديث، باب استحباب التكشف عند أول نزول المطر، باب استحباب التكشف عند أول نزول المطر. إذن هذا فيما يتعلق بحديث أنس رضي الله عنه. ثم أورد بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنه فقال وعن عائشة رضي الله عنها، يعني أمنا أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق، وهي أحد السبعة الذين أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن الألف حديث، وهي المرأة الوحيدة مع هؤلاء السبعة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد توفيت سنة 57 للهجرة، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. تقول رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال. تقدم معنا مرارا وتكرارا في شرحنا لهذا الكتاب أن مثل هذا الأسلوب، يعني حينما يقول الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو يقول كذا، تقدم معنا أن مثل هذا الأسلوب يفيد المداومة والاستمرار. إذا قال الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ إلى غير ذلك، فإن هذا نستفيد منه ماذا؟ نستفيد منه أن هذه السنة كان يداوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن تأتي قرينة تصرف ذلك عن المداومة والاستمرار، وهنا لا قرينة، لا قرينة تصرف ذلك عن المداومة والاستمرار. لذا نقول بأنه يشرع الإتيان بهذا الدعاء كلما رأى المسلم المطر، يعني كلما رأيت المطر يشرع لك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. إذن قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صيبا، اللهم تقدم معنا أن معناها يا الله، فحذفت ياء النداء وعوض عنها بالميم، وأخرت الميم تبركا للبداءة بسم الله فيقول اللهم، وعوض عنها بالميم لأن الميم تدل على الضم والجمع، ولذلك الداعي حينما يدعو اللهم اللهم عليه أن يجمع قلبه على ربه سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهٍ، فلذلك عليك أن تجمع قلبك حال الدعاء، فإن ذلك من أسباب إجابته. إذن قوله اللهم صيبا، قوله صيبا هذا مأخوذ من الصوب، والصوب كما تقدم معنا في الدرس الماضي هو النزول، أي نزول المطر، فقوله اللهم صيبا أي اللهم اجعله صيبا، هذا هو التقدير، يعني فيه حذف، هذا الكلام فيه حذف، اللهم اجعله صيبا، وهذا التقدير الذي ذكرته جاء مصرحا به في رواية النسائي، فالنسائي روى في سننه هذا الحديث عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعله صيبا نافعا، فلذلك يصح أن تقول اللهم صيبا نافعا على الحذف، أو أن تقول اللهم اجعله صيبا نافعا على إثبات المحذوف. وهذا الحذف قد يقول قائل يعني لماذا حذف من رواية البخاري، يعني ثبت في رواية النسائي وحذف من رواية البخاري؟ الجواب على ذلك أنه حذف من رواية البخاري لأنه معلوم، وحذف ما يعلم إذا كان مبتدأ أو خبرا أو حالا أو مفعولا به، المهم أن حذف المعلوم إذا كان الشيء المحذوف معلوما هذا جائز في كلام العرب، هذا جائز في كلام العرب، لأن مبنى الكلام عند العرب على العلم والفائدة، على العلم والفائدة. فإذا قلنا اللهم صيبا نافعا فهذا كلام يعني معلوم ومفيد، إذن فيعلم أن هنا فيه حذف، لكن هذا المحذوف معلوم. وهذا ما أشار إليه ابن مالك عليه رحمة الله في ألفيته بقوله وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، يعني تقول من عندكم يقول زيد، إذن تقدير الكلام عندنا زيد، لكن حذف هنا، حذف هنا عندنا لأنها معلومة فتجيب بشرة تقول زيد، لذلك قال وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف، لأنه معلوم. إذا سألت وقلت كيف زيد يعني كيف حاله، تقول دنف يعني مريض، فهنا أصل الكلام زيد مريض، لكن أنت تحذف زيد لماذا؟ للعلم بها. وهذا من طريقة العرب في كلامهم. كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي معنا قال اللهم صيبا نافعا، تقدير الكلام اللهم اجعله صيبا نافعا، وهذا ما دلت عليه كما ذكرت رواية النسائي. ومعنى اللهم اجعله صيبا كما ذكر صاحب النهاية أي منهمرا متدفقا، يعني مطرا غزيرا. اللهم صيبا يعني منهمرا متدفقا. قال وأصله الواو لأنه من صاب يصوب إذا نزل، صيبا هذا مأخوذ من صاب يصوب إذا نزل. وبناؤه صيويب، لكن لثقل الكلام قالوا العرب صيب، يعني أصل الكلمة صيويب، وهذا فيه ثقل في الكلام، والعرب تعمد في كلامه إلى التسهيل والتخفيف، تخفيف الكلام، فقالوا صيب يعني أبدلت هذه الواو ياء وأدغمت في الياء التي قبلها فصارت صيب، صارت صيب. إذن فالمراد بالصيب هو النازل، اللهم صيبا يعني هذا النازل من السماء وهو المطر، اللهم اجعله نافعا، هذا المعنى. إذن فالمعنى اللهم اجعله نازلا نافعا، والنافع هو خلاف الضار، النافع هو خلاف الضار. لذا قال العلماء هذا فيه احتراز من الصيب الضار، لأن نزول المطر قد يكون فيه نفع وقد يكون فيه ضرر، لذلك في بعض الأحيان تنزل الأمطار فيصاب الناس بفيضانات ويموت من الناس ما يعني الأعداد الهائلة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نسأل الله عز وجل أن يكون هذا الصيب أي النازل نافعا، فلذلك قال اللهم صيبا نافعا، لأن الصيب النافع هذا تستفيد منه البلاد والعباد، لا يحصل به ضرر ولا تحصل به نكبات ولا مصائب، وإنما تنتفع به العباد والبلاد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد بشيء هنا صيبا نافعا، يعني ينتفع به الجميع حتى يكون نافعا للناس ونافعا للحيوانات ونافعا للأراضي والزروع وغير ذلك، صيبا نافعا كما قال سبحانه لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، هذه كلها فوائد ترجع إلى العباد والبلاد. وفي طلب الصيب النافع هنا ملحظ مهم، وهو أن طلب مجرد النزول للمطر قد لا يحصل به الانتفاع. يعني إذا دعوت وتسأل نزول المطر فقط قد لا يحصل به الانتفاع، قد لا يحصل به الانتفاع، فيكون وجوده كعدمه، بل ربما في وجوده يكون الضرر، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليست السنة ألا تمطر، لكن السنة أن تمطر وتمطر ولا تنبت الأرض شيئا. إذن فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصيب النافع. ولذلك الإنسان حينما يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه مالا أو أن يرزقه ولدا، فيسأل ماذا؟ أن يكون هذا الولد صالح، ويسأل أن يكون هذا المال يعني مالا مباركا ينتفع به. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لأنس أن يرزقه الله المال والولد قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالله قد يرزقك الولد لكن تشقى مع ذلك الولد، يكون عاقا والعياذ بالله. نسأل أن يصلح أولادنا جميعا. فلذلك الإنسان إذا سأل الله الولد يسأل الله أن يجعله صالحا، وإذا سأل الله المال يسأل الله أن يجعل ذلك المال يستعمل في طاعته سبحانه وتعالى، لأن قد يرزقك المال وتستعمله في الحرام والعياذ بالله. فلذلك هنا في هذه المسألة، وهي مسألة نزول المطر، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صيبا نافعا، يعني تنتفع به العباد والبلاد. إذن فالصيب النافع هو المطر النازل بغزارة، ويحصل به نفع للعباد والبلاد، وذلك بالخصب والحياة. يقول صاحب مرقات المفاتيح: قال الطيب هو تتميم في غاية الحسن. يعني لما قال صيبا نافعا قال هذا تتميم في غاية الحسن، لأن صيبا مظنة الضرر، وتبعه ابن حجر كما قال، قال: والظاهر أنه للاحتراز عن مطر لا يترتب عليه نفع، وهذا أعم من يترتب عليه ضرر أم لا. قال: وفي رواية أبي داود وابن حبان: هنيئا. قال النووي: فتقدر جميع هذه الألفاظ بأن تقول: اللهم صيبا سيبا نافعا هنيئا. وقيل يأتي بكل مرة وهو الصواب. انتهى كلامه رحمه الله. يعني المقصود أن الإنسان حينما يسأل الله نزول المطر، وهذا خاصا عند الاستسقاء، فإنه يسأل الله أن يجعل ذلك الصيب أن يكون نافعا، أن يكون نافعا، وأن يكون مباركا، وأن يكون هنيئا مريئا، وأن يكون فيه صلاح للعباد والبلاد، إلى غير ذلك من هذه الدعوات المباركات. ثم قال المصنف عليه رحمة الله في تخريجه لهذا الحديث: أخرج. وهذا يطلقه المصنف عليه رحمة الله إذا كان الحديث مرويا في صحيح البخاري ومسلم، فيقول أخرجاه، يعني البخاري ومسلم. لكن هذا الحديث يوجد في صحيح البخاري فقط، لا وجود له في صحيح مسلم. ولذلك ذكر الشراح أن هذا من وهم أو وهم المصنف عليه رحمة الله. إذن فالحديث في صحيح البخاري فقط وليس في صحيح مسلم. وأما البخاري فقد رواه في صحيحه تحت كتاب الاستسقاء، وبوب له بقوله: باب ما يقال إذا مطرت، باب ما يقال إذا مطرت. لأنه إذا نزلت المطر هناك سنن قولية وهناك سنن فعلية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشرع للمسلم أن يفعلها اقتداء به عليه الصلاة والسلام. وهذا ما سنبينه إن شاء الله عند ذكرنا لفوائد هذين الحديثين. إذن بهذا تم شرح حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها. نأتي الآن إلى ذكر ما يستفاد من هذين الحديثين، حديث أنس وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما. الفائدة الأولى استحباب التعرض للمطر، استحباب التعرض للمطر عند نزوله ليصيب بعض البدن اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. استحباب التعرض للمطر عند نزوله ليصيب بعض البدن اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا التعرض للمطر هل هو مقيد بمطر أو يعني بمطر أول السنة أم لا، أو بمطر فصل دون آخر، يعني مطر فصل الربيع أو مطر فصل الخريف أو مطر فصل الشتاء، وهل هو مقيد بأول النزول أم حتى بعده؟ هذه كلها يعني جاءت هذه التقييدات في كلام أهل العلم، لكن لا يعلم لها دليل خاص. إذن فمن قيد بدليل قبل قوله، وإلا فإننا نبقى على عموم الحديث وإطلاقه. هذا حديث أنس، ولما ذكر الشافعي وأصحابه استحباب التمطر في أول مطرة تنزل من السماء في السنة، ذكر هذا عنهم ابن رجب في فتح الباري، ثم قال متعقبا، قال: وحديث أنس رضي الله عنه الذي خرجه البخاري إنما يدل على التمطر بالمطر النازل بالاستسقاء وإن لم يكن أول مطرة في تلك السنة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فليس هناك تقييد، ليس هناك تقييد، وإن كان هذا يعني مشهور عند الشافعية، يكون أول مطرة في السنة هي التي يشرع في أن يفعل معها هذا، لكن هذا غير ظاهر في حديث أنس رضي الله عنه. إذن فالتقييد بأول مطرة هذا يحتاج إلى دليل، والله تعالى أعلم. الفائدة الثانية من فوائد هذين الحديثين أن السنة إذا نزل المطر أن يكشف المسلم ما تيسر له كشفه من جسده غير عورته، يعني يكشف ما تيسر له أن يكشفه غير عورته، يعني لا يجوز كشف العورة، لكن يكشف ما شاء من جسده، رأسه أن يكشف يعني من ذراعه وساقه وظهره ونحو ذلك مما يجوز له كشفه. لكن هناك سؤال آخر أيضا، هل يشرع هذا كلما نزل المطر؟ يعني أي مطر تنزل نقول يفعل هذا؟ الجواب نقول لا يشرع ذلك، لا يشرع ذلك، يعني المداومة على ذلك في كل مطر تنزل نفعل هذا الشيء. لماذا نقول هنا إنه لا يشرع المداومة على ذلك؟ لأمرين. الأمر الأول لأن حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه ليس فيه ما يدل على المداومة والاستمرار، ولذا لم يقل أنس مثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر حسر ثوبه، لم يقل هكذا أنس، وإنما اكتفى بحكاية ما رآه من حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل مطر ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، يعني حسر عن ثوبه، فلذلك أنس لم يأخذ من هذا مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، ولو كان هذا يداوم عليه صلى الله عليه وسلم لقال أنس كان صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر فإنه يحسر عن ثوبه، وهذا لم يرد. هذا أول. ثانيا وهذا يتأيد به الأمر الأول، وهو أن حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي معنا لم تذكر فيه أنه صلى الله عليه وسلم حسر عن ثوبه لما نزل المطر، فلو كانت هذه السنة سنة دائمة كلما نزل المطر حسر صلى الله عليه وسلم عن ثوبه لذكرتها أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لكن لم تذكرها هنا، فدل هذا على أنه يفعل أحياناً دون التقيد بزمان أو مكان، دون التقيد بزمان أو مكان أو مطر، ما يعني مطر أول السنة أو آخر السنة أو وسط السنة، هذا كله يحتاج إلى دليل. فلذلك نبقى على إطلاق الحديث والله تعالى أعلم. طيب، فإن قال قائل إذا كان المسلم داخل البيت أو داخل السيارة ثم نزل المطر، فهل يخرج إلى المطر حتى يصيب بعض بدنه؟ يعني هل نقول من السنة أنك تخرج وتستقبل هذه المطر حتى تصيب بعض بدنك؟ نقول نعم. أهل العلم عليهم رحمة الله ذكروا بأن ذلك يشرع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روي ذلك عن جمع من السلف كعثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. إذن فيشرع فعل ذلك، لكن من غير مداومة واستمرار، وإنما يفعل أحيانا. طيب، فإن قال قائل وهل يشرع إخراج بعض المتاع ليصيبه المطر؟ مثلا عندك قميص تخرجه، أو عندك إناء تخرجه لأجل أن يصيبه هذا المطر، لأن السنة كما ذكرنا أن المطر تصيب الجسد، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يشرع أن تخرج شيئا من متاعك لأجل أن ينزل عليه هذا المطر المبارك أو هذا الماء المبارك، ماء المطر؟ يقول شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله: الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج ويصيبه المطر، وأما كون الإنسان يخرج ثيابه وينشرها في المطر فلا أعلم شيئا يدل عليه. انتهى كلامه حفظه الله. إذن فكلام الشيخ واضح من جهة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت في ذلك شيء عنه عليه الصلاة والسلام، كما قال شيخنا لم يثبت في ذلك شيء عنه صلى الله عليه وسلم إلا هذا الفعل المذكور في حديث أنس، وهذا ليس فيه إخراج شيء، إخراج شيء متاعي صلى الله عليه وسلم. وأما من جهة الموقوف عندما يقول المرفوع يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، وعندما نقول الموقوف يعني عن الصحابة، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكٍ، هذا الموقوف. وأما المرفوع فهو الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما أضيف للنبي المرفوع، الذي الحديث إذا أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى حديثا مرفوعا. إذن فمن جهة المرفوع لم يثبت في ذلك شيء يعني من إخراج المتاع. وأما من جهة الموقوف عن الصحابة فقد روي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. يقول الشافعي في كتابه الأم، يقول: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السماء أمطرت فقال لغلامه: أخرج فراشي ورحلي يصيبه المطر. فقال أبو الجوزاء لابن عباس، وهذا من تلاميذه، وهو من تلاميذه، قال: لما تفعل هذا يرحمك الله؟ ولاحظ يعني أن السلف ماذا يتعلمون هذه المسائل؟ بطلب الدليل. ولا مانع أن يطلب طالب العلم يعني الدليل من شيخه ويقول له: ما هو الدليل على هذا؟ ولكن على طالب العلم أن يتأدب مع شيخه حين السؤال، فإذا طالبه بالدليل هذا ليس فيه عيبا، لكن لا يقصد بذلك أن يحرج شيخه، ولا ماذا أن يلحق به مشقة أو نحو ذلك أو إحراجا، وإنما يريد بذلك التعلم، لأن الشيخ إذا رأى من تلميذه أنه يسأل تعنتا ويريد إحراجه قد يكون عنده الدليل ولكن لا يجيبه، لا يجيبه بذلك، يقول له والله أعلم. وليس هذا من كتم العلم، وإنما فيه تأديب لذلك الطالب. فلذلك على المتعلم حينما يسأل شيخ يكون بأدب، يكون بأدب حتى يستفيد. لذلك قال أبو الجوزاء لابن عباس: لما تفعل هذا يرحمك الله؟ وانظر هنا إلى الأدب، لما تفعل هذا يرحمك الله؟ فقال ابن عباس: أما تقرأ كتاب الله؟ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأحب أن تصيب البركة فراشي ورحلي. انتهى هذا الأثر الذي أورده كما ذكرت الشافعي في كتابه الأم، وهو أيضا يعني مروي في الأدب المفرد للإمام البخاري، وقد صحح هذا الأثر الألباني في صحيح الأدب المفرد. إذن فيكون في هذا الأثر تأييد للقول الأول، يعني القائلين بمشروعية التبرك بماء المطر، لكن على القول الراجح هذا فيه نظر، على القول الراجح نقول فيه نظر، لأن البركة تحصل بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا أيها الإخوة في التبرك بالحجر الأسود، التبرك بالحجر الأسود، التبرك بالحجر الأسود أين تحصل البركة؟ تحصل البركة في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست البركة في الحجر الأسود ذاته، وإنما البركة في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما يفعله بعض الناس من التمسح على الحجر الأسود ثم يمسح به ما استطاع من جسده، أو يأخذ معه شماخه أو قميصه ويمسح به الحجر الأسود طلبا للبركة، هذا كله غير مشروع. ومن فقه عمر رضي الله عنه وارضاه أنه لما قبل الحجر الأسود واستلمه قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وانظر إلى فقه هذا الصحابي رضي الله عنه وارضاه. إذن فأنا قال أفعل هذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو توسع الإنسان في هذا الباب يقول: لا بأس أن نمسح في الكعبة على أي جزء منها لأنها مباركة، هل يشرع هذا؟ الجواب: لا، لا يشرع هذا. ولذلك جاء في الأثر أن معاوية رضي الله عنه وارضاه كان يستلم الحجر الأسود، الركن في حجر الأسود، والركن ركنين الشاميين والركن اليماني. فلما رآه ابن عباس أو عمر نسيت الآن يفعل ذلك، قال له: يعني لما تفعل هذا؟ قال معاوية رضي الله عنه: ليس في البيت شيء مهجور. فقال له عمر: هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟ اكتفت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هل رأيته يفعل هذا؟ قال: لا. قال: إذن فامضي. فانظر إلى معاوية رضي الله عنه وارضاه لما كان صاحب سنة، لما أخبره عمر بهذا ترك ذلك، لأنه علم أن هذا ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هو تأول ظن أن كلها فيها بركة ففعل ذلك الفعل تأولا، لكن لما بينت له السنة ترك. وهذا هو حال المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قد يخطئ الإنسان، يخالف السنة، بل يقع في بدعة ويفعل أمر يعني مبتدع، لكن متى بينت له السنة يترك تلك البدعة ويرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصادق، وهذا ما يجب أن يربي الواحد منا عليه نفسه. لأن في هذه الدنيا لماذا خلق الإنسان؟ خلق لعبادة الله، وعبادة الله لا تحصل للعبد كما يحب ويهوى، وإنما تحصل له بما يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله خلقنا لعبادته، وأرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف نعبد الله، فلذلك نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إذن أن هذه البركة من أو ماء المطر مبارك لكن نفعل معه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحصل تلك البركة بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم. إذن فالبركة التي تحصل بماء المطر المبارك إنما تحصل بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فنفعل ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام ونتره ما ترك صلى الله عليه وسلم. طيب، فإن قال قائل إذا حسر المسلم عن ثوبه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصابه بعض المطر، فهل يبقى مستمرا على ذلك؟ يعني يبقى واقف في المطر حتى تتوقف المطر أم لا؟ يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله لا، يعني لا يفعل ذلك، يعني لا يبقى مستمرا. يقول بل الظاهر أنه إذا أصابه فقط، يعني إذا أصابه شيء من المطر فإنه يرجع ويتقي تلك المطر. قال لأنه قال، يعني أنس قال حتى أصابه من المطر، ولم يقل بقي مستمرا يعني على ذلك. إذن فالسنة أنه إذا أصابه شيء من المطر فإنه يرجع إلى مكانه وإلى مجلسه. تكون مثلا أنت في غرفتك نزل المطر، فالسنة أنك تخرج ويصيبك شيء من المطر بعد أن تكشف عن شيء من جسدك، فإذا أصابك ذلك المطر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ترجع إلى مجلسك. وهذا ما رواه الشافعي عليه رحمة الله في الأم عن سعيد بن المسيب رحمه الله، وهو من أئمة التابعين رحمه الله، وأنه كان في المسجد فمطرت السماء وهو في السقاية، فخرج إلى رحبة المسجد. الرحبة يعني المكان الواسع، الرحبة حتى في العامية يقولون الرحبة، والرحبة هي المكان الواسع. فخرج إلى رحبة المسجد ثم كشف عن ظهره، كشف عن ظهره للمطر حتى أصابه، ثم رجع إلى مجلسه. هذا ذكره الشافعي في كتاب الأم عن سعيد بن المسيب، وهذا فيه بيان للسنة، فيه بيان من السلف بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه. إذن هذا ما يتعلق بالفائدة الثانية. الفائدة الثالثة التي تستفاد من هذين الحديثين أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب فقط، كهذا الحديث. يعني هل نقول يجب على المسلم إذا نزل المطر أن يخرج ويكشف عن شيء من جسده؟ نقول لا، يستحب له ذلك، يستحب له ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يفعل فلا شيء عليه، لكن الحريص على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك هذا الخير وهذه البركة التي تحصل له اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالفعل المجرد لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب، وهو يعني الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم طريق من طرق ثبوت السنة. يعني متى نقول إن هذا سنة، هذا القول أو هذا الفعل متى نقول إنه سنة؟ عندنا ثلاث طرق، إما أن نأتي بقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن نأتي بفعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي صحابي ويحكي لنا فعلا من فعله صلى الله عليه وسلم، وإما بالإقرار، يرى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يفعلون شيء فيقرهم عليه ولا يقول لهم لا تفعل. إذن فهذه ثلاث طرق لثبوت السنة، ولا يلزم في السنة حتى تثبت أن تثبت بهذه الطرق الثلاث. هناك بعض السنن ثبتت بهذه الطرق الثلاث، وهناك سنن ثبتت بطريقين، وهناك من السنن ما ثبت بطريق واحد، لكن هذه كلها تسمى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ثبت بهذه الطرق الثلاث سنة اللحية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها، أعفوا اللحى، أرفوا اللحى، أرجوا اللحى. وكان صلى الله عليه وسلم، وهذا من فعله، كان ذا لحية كثة، حتى الصحابة رضي الله عنهم يقولون كنا نعرف قراءته في صلاة الظهر باضطراب لحيته. وأيضا كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أصحاب لحى، وكان يراهم صلى الله عليه وسلم على ذلك ويقرهم. إذن فهذه ثبتت فيها سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية. وكما ذكرت لا يلزم من ثبوت السنة أن تثبت بهذه الطرق الثلاث، طريق واحدة يكفي في ثبوت السنة، وإذا اجتمعت فيها الثلاث تدل على أنها سنة لا ينبغي للمسلم أن يتركها. وأيضا مما يتعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن أفعاله صلى الله عليه وسلم قد يكون فعلها بقصد العبادة، وقد يكون فعلها بقصد العادة. هناك أفعال يفعلها صلى الله عليه وسلم تعبدا، وهناك أفعال يفعلها عادة. فالتي فعلها تعبدا هذه تكون مشروعة، تكون مشروعة، وأما التي فعلها عادة فهي غير مشروعة. طيب، قد يقول قائل فهل هذا الفعل وهو حسره صلى الله عليه وسلم عن ثوبه عند نزول المطر هل فعله عادة أم عبادة؟ هل فعله عادة أم عبادة؟ قال العلماء تعليله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في قوله إنه حديث عهد بربه، قالوا هذا يدل على قصد العبادة، هذا يدل على أنه قصد بذلك التعبد لله عز وجل. ولهذا تقدم في الفائدتين الأولى والثانية استحباب التمطر، يعني التعرض لنزول المطر، وكشف ما تيسر من البدن غير العورة. الفائدة الرابعة من فوائد هذين الحديثين، يقول الشيخ البسام رحمه الله في توضيحه، قال الحديث، يعني هذا الحديث، يدل على قاعدة لأهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى. هذه فائدة متعلقة بباب الأسماء والصفات. قال وهي أن صفات الله تعالى قديمة النوع حادثة الآحاد، بمعنى أن الله تعالى متصف بصفاته الثابتة الفعلية اتصافا أزليا أبديا، وأما آحادها وأفرادها فتحدث حسب إرادته وحكمته، كما قال تعالى إن ربك فعال لما يريد. فالله تعالى مثلا له صفة الخلق، وهذه صفة أزلية أبدية، أما خلقه لهذا المطر فهو حديث جديد. إذن هذا معنى قوله قديمة النوع حادثة الآحاد. إذن كون الله سبحانه وتعالى هو الخالق هذا قديم، بقديم بأزلية ذاته سبحانه وتعالى، لكن خلقه للمطر في اليوم الذي ينزل فيه هذا حادث وجديد. إذن فهو حادث الآحاد وقديم النوع، إذن فهو قديم النوع وحادث الآحاد. يقول عليه رحمة الله وهذا بخلاف مذهب الأشاعرة الذين يؤولون صفة الله بالإرادة، لأنهم ينكرون أن تقوم بالله تعالى أفعال اختيارية، لأنه على زعمهم فعل حادث، والفعل الحادث لا يقوم إلا بحادث. هذا كلام عقلي وغير لازم، هذا فعل يعني عقلي وغير لازم. لماذا؟ لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. لذلك قال هم يقولون والله منزه عن الحدوث، ونعم الله منزه عن الحدوث، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون أو أن تكون صفاته قديمة النوع حديثة أو حادثة الآحاد. لذلك قال فهو الأول ليس قبله شيء. قال وهذا فهم منهم لصفات الله تعالى خاطئ، فإن صفات الله تعالى أزلية بأزلية ذاته، والحادث المتجدد دائما هو آحادها ومفرداتها. يعني لا يلزم حينما نقول خلقه، يعني خلق المطر الآن حينما نزل، لا يلزم منه أنه لم يكن خالقا ثم صار خالقا الآن. وهذا هو يعني رأيهم في هذا الأمر، وهذا كلام باطل، بل هو سبحانه وتعالى خالق، وهذه الصفة أزلية لأزلية ذاته سبحانه وتعالى. أما خلقه لهذا المطر حينما ينزل فهذا أمر حادث. قال هو أحادها ومفرداتها، يعني المتجدد والحادث، أحادها ومفرداتها التي تحدث حسب إرادته وحكمته، فهو الحكيم سبحانه وتعالى، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون جل في علاه. إذن بقيت هناك فوائد أخرى متعلقة بهذين الحديثين، نكمل الكلام عليهما في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي يوما بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.